فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا دخل رجل المسجد وهو صائم فأذن المؤذن، فهل يصلي تحية المسجد أو أن له أن يجلس لأكل شيء من الطعام قبل الصلاة؟ نعم، يفطر أولا ثم يصلي، يقوم ويصلي. نعم.